بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون، لا يسمعون حسيسها، وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون، لا يحزنهم الفزع الأكبر، وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون. يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب، كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا، إنا كنا فاعلين. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. صدق الله العظيم. أيها المستمع الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل عام وأنتم بخير، مع يوم جديد تتنزل فيه رحمات الله عز وجل على عباده، وتتفتح أبواب السماء لدعائهم، ويذهب وفد الرحمن إلى الأرض المقدسة لأداء فريضة الحج. ندعوه سبحانه أن يتقبل منهم أجمعين، وأن يكتبها لنا ولكل مسلم ومسلمة. أيها المستمع الكريم، وإذا كان الحجيج يذهبون بأجسادهم إلى الأرض المقدسة، فإننا نذهب بأرواحنا إليها في كل لحظة نقف فيها بين يدي الله سبحانه، نناجيه ونناديه ونستغفره ونتوب إليه. كلما وقفنا للصلاة توجهنا إلى الكعبة المكرمة، زادها الله تشريفا وتكريما، وندعوه سبحانه أن يوفقنا لما يحبه من العمل، وأن يقبله منا، وأن يتوفنا وهو راض عنا، اللهم آمين. أيها المستمع الكريم، لقاؤنا في هذه الساعة الطيبة ننقله من ساحة مسجد الإمام الحسين رضي الله عنه وأرضاه لنقل صلاة الفجر، والتي نبدأها بتلاوة مباركة من سورة الزخرف، يتلوها الشيخ محمد السيد ضيف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال أولو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم، قالوا إنا بما أرسلتم به كافرون. فانتقمنا منهم، فانظر كيف كان عاقبة المكذبين. وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون.

ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون وزخرفا وزخرفا وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك للمتقين والآخرة عند ربك للمتقين ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا نقيض له شيطانا فهو له قرين وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون ويحسبون أنهم مهتدون حتى إذا جاءنا قال يا ليت بيني وبينك قال يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون أفأنت تسمع الصم أو تهدي العمي أفأنت تسمع الصم أو تهدي العمي أو تهدي العمي ومن كان في ضلال مبين فإما نذهبن بك فإنا منهم منتقمون أو نرينك الذي وعدناهم أو نرينك الذي وعدناهم فإنا عليهم مقتدرون فاستمسك بالذي أوحي إليك

ومثلا للآخرين صدق الله العظيم. فلما آسفونا انتقمنا منهم فأغرقناهم أجمعين فجعلناهم سلفا ومثلا للآخرين صدق الله العظيم. وبعد، أيها المستمع الكريم، مع هذه التلاوة المباركة من سورة الزخرف والتي تلاها علينا الشيخ محمد السيد ضيف، بدأنا لقاءنا لنقل صلاة الفجر لهذا اليوم من مسجد الإمام الحسين بن علي رضي الله عنهما.